الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. ومع كتاب العقيدة الطحاوية، كتاب تربية الإيمان بالعقيدة. وقد وصلنا إلى قول الإمام الطحاوي عليه رحمة الله: والعرش والكرسي حق، قال: وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. هذا كلام الإمام الطحاوي عليه رحمة الله. يقول: والعرش والكرسي حق. العرش عرش الرحمن سبحانه وتعالى. العرش ذكر في القرآن كثيرا، وامتدح الله عز وجل نفسه باستوائه على العرش، قال: الرحمن على العرش استوى، قال: ثم استوى على العرش. في القرآن كثيرا يذكر الله عز وجل العرش. فإن تولى فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والله عز وجل بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. والله سبحانه وتعالى امتدح العرش أيضا بأنه عظيم وأنه كريم. فالله تبارك وتعالى قال سبحانه وتعالى عن العرش: الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وقال سبحانه: لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال سبحانه وتعالى: رفيع الدرجات ذو العرش ينقل الروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال سبحانه وتعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فالله عز وجل امتدح نفسه باستوائه على ذلك العرش. هذا العرش قال العلماء إنه جسم نوراني عظيم، خلق الله تبارك وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض، بل العرش فوق السماوات والأرض، بل هو فوق الجنة فهو سقف الجنة. فالعرش للمخلوقات سقف لها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. وكان عرشه على الماء سبحانه وتعالى. هذا العرش العظيم جدا الذي هو أكبر من المخلوقات كلها وأعظم من المخلوقات كلها، بل هو أعظم المخلوقات هذا العرش. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوجته جويرية لما وجدها تسبح الله سبحانه وتعالى من بعد الفجر إلى بعد الشمس، قال لها عليه الصلاة والسلام: أما إني قلت بعدك أربع كلمات: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده زنة عرشه، سبحان الله وبحمده مداد كلماته. فأثقل المخلوقات هو العرش، وأكبر المخلوقات هو العرش. والله عز وجل امتدح نفسه به، بل وسماه عظيما وصفاه بالعظمة وصفاه بالمجد. والمجد عظمة واتساع. وصفاه سبحانه وتعالى بأنه كريم، لأنه ثمين غالي عالي المنزلة. الرحمن على العرش استوى. عرش الرحمن سبحانه وتعالى، وما أدراك ما عرش الرحمن؟ الرحم معلقة في العرش، تقول: يا ربي يا ربي أشكو إليك من يقطعني. فيقول الله عز وجل لها: أما ترضين أن أصل من أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ بل إن موسى عليه السلام حينما يكون يوم القيامة يفيق النبي عليه الصلاة والسلام فيراه ماسكا بقائمة من قوائم العرش. هذا العرش العظيم جسم عظيم جدا، خلقه الله عز وجل فوق السماوات السبع، وأمر ملائكته بتعظيمه والطواف حوله سبحانه وتعالى. والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. هؤلاء الملائكة يطوفون حول عرش الرحمن سبحانه وتعالى تعظيما لعرش الرحمن جل جلاله. هذا العرش العظيم له ظل هو أدفأ وأبرد ظل وأحسن ظل، يستظل به طائفة من الناس يوم القيامة، يوم الحشر ويوم البعث ويوم الحساب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله أو في ظل عرشه، في رواية: يوم لا ظل إلا ظله، يعني ظل عرشه. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة ربه، هذا العرش العظيم أكرم الكائنات وأعلى المخلوقات، يا من تريد أن تكون في ظله، يا من تريد أن تكون تحت ظله يوم القيامة، عليك أن تنشأ في عبادة الله، عليك بالصدقة وأن تخفيها، عليك بالبعد عن المحرمات والمنكرات. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، عليك بالخوف من الله تبارك وتعالى، عليك بالعدل في الكبير والصغير، فيما تملك وفيما تستطيع أن تحكم فيه، عليك بالعدل في كل ذلك. عرش الرحمن سبحانه وتعالى إذا قضى الله عز وجل الأمر في السماء كما في صحيح الإمام مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله تبارك وتعالى الأمر في السماء سبح حملة العرش ثم سبح من حولهم ثم سبح الملائكة الذين في السماء بعدهم ثم سبح الذين في السماء التي تليها حتى يسبح أهل سماء الدنيا، ثم يسأل الذين في السماء السابعة حملة العرش ماذا قال ربكم فيخبرونهم قالوا الحق وهو العلي الكبير. عرش الرحمن سبحانه وتعالى ما سرير ملكه سبحانه وتعالى ومملكته سقف الكائنات بل هو سقف الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة فإنها أعلى الجنة ووسط الجنة عن أفضل الجنة، إنها أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقها عرش الرحمن وفوقها فوق الفردوس عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. عرش الرحمن جل جلاله نسأل الله عز وجل أن يجمعنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال الإمام الطحاوي والعرش حق والكرسي حق. الكرسي أيضا جسم عظيم نوراني خلق الله تبارك وتعالى وعظمه، قال تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض. طائفة من العلماء على أن الكرسي هو العرش، وطائفة على أن الكرسي جسم آخر غير العرش نوراني معظم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أبو داود قال ما السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي، يعني بالنسبة للكرسي إلا كحلقة، حلقة صغيرة ملقاة في صحراء في خلاء. تخيل السماوات السبع والأراضين السبع والنجوم والكواكب والكلام ده كله بالنسبة للكرسي زي حلقة صغيرة في وسط صحراء، في وسط صحراء. عظيم ربنا وخلقه عظيم إذا كانت هذه عظمة الكرسي وهذه عظمة العرش، فكيف بعظمة الله تبارك وتعالى. ما أعظمك ربنا، ما أكبرك ربنا، ما أعظمك ربنا، أنت العظيم الكبير المجيد، أنت ربنا سبحانه وتعالى. خضعت لك الرقاب وزلت لك الرقاب وخشعت لك القلوب، أنت العظيم يا أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء. املأ قلوبنا يا رب بتعظيمك، واملأ قلوبنا يا رب بخشيتك، واملأ قلوبنا يا رب بإجلالك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.